اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن بغير علم إن الله لا يهدي القوم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير